هذا يقول السؤال من كازاخستان، يقول معروف عندهم أن الحجاب لا يغطى فيه الوجه، وهم يريدون على أن يسيروا على منهج السلف، وعندما لبس أزواجهم النقاب الشرعي حصلت لهم مشاكل من جهة الحكومة ومن جهة عوام الناس، فهل يجوز أن يلبس مكان النقاب الكمامة الطبية لستر الوجه؟ إذا حصل وما استطاعت المرأة عندكم إلا هذا جاز لها والحمد لله أبدا، وتستر وجهها وتخرج.